احنا اللي عجلنا المحبة واحنا اللي خبزنا الغرام والمرة فاتونا الاحبة الفراق يبقى حرام احنا اللي عجلنا المحبة واحنا اللي خبزنا الغرام والمرة فاتونا الاحبة الفراق يبقى حرام احنا اللي عجلنا المحبة واحنا اللي خبزنا احنا اللي عجلنا واحنا اللي خبزنا الغرام الغرام يا سلام يا سلام حبناهم حب غالي بالأمانة والأكادة إنهم وافقوا بهوانا حبناهم حب غالي بالأمانة والأكادة إنهم وافقوا بهوانا حبناهم حب غالي بالأمانة والأكادة إنهم وافقوا بهوانا اللطافة والكمال والذوق معاهم غدروا بينا واحنا مش واخدين خوانا اللطافة والكمال والذوق معاهم غدروا بينا واحنا مش واخدين خوانا برضو احنا الكسبانين هما طلعوا خسرانين برضو احنا الكسبانين وهم طلعوا خسرانين من مرة فاتونا الأحبة الفراق يبقى حرام من مرة فاتونا الأحبة الفراق يبقى حرام احنا اللي عجلنا واحنا اللي خبزنا احنا اللي عجلنا واحنا اللي خبزنا الغرام الغرام يا سلام يا سلام هما فاكرين حبنا ملوش نهاية يعني بكرة ينتهي زي الرواية هما فاكرين حبنا ملوش نهاية يعني بكرة ينتهي زي الرواية هما فاكرين حبنا ملوش نهاية يعني بكرة ينتهي زي الرواية بعد ما نفكر شوية مصيرنا ننسى ونسينا هيجرى مش حكاية بعد ما نفكر شوية مصيرنا ننسى ونسينا هيجرى مش رواية يروحوا هما ويجي غيرهم والندم حيكون مصيرهم يروحوا هما ويجي غيرهم والندم حيكون مصيرهم من مرة فاتونا الأحبة الفراق يبقى حرام من مرة فاتونا الأحبة الفراق يبقى حرام احنا اللي عجلنا واحنا اللي خبزنا احنا اللي عجلنا واحنا اللي خبزنا احنا اللي عجلنا واحنا اللي خبزنا احنا اللي عجلنا واحنا اللي خبزنا الغرام الغرام يا سلام يا سلام.